هتقولي كده هتضحك علي يعني لما تقولي ان ربنا جعل ان علي هو الذي جعل لكم الارض مهادا وجع وبنى فوقكم سبعا شدادا، هو انتوا عشان رب يعني عايز تخرج من الكفر ده وان ربنا الذي جعله كذلك، يعني يبقى ربنا جعل نفسه شريكا وحد يقول عائل يقول الكلام ده؟ نعوذ بالله. فهم عندهم الغلو في هذا، يرفعون هؤلاء فوق الانبياء ان ادم سيدنا علي قبليه بالكلام الصريح، واما المهدي عندهم فده جمل من النقول، بل هذا في الحقيقه كان موجودا عند الشيعه القدماء. الشيعه القدماء يعني بعض اللي هم ما كانوش خارجين عن اهل السنه، انهم يسموهم شيعه اهل السنه، بس دي زله وخطا شديد ان حد يقول ان المهدي افضل من نبي او مثل نبي او افضل من نبي. دي اثار موجوده عن من نسب للتشيع قديما. يقول: ومعلوم ان كل هذه الاقوال مخالفه لدين الاسلام للكتاب والسنه واجماع سلف الامه وائمتها، فان الله تعالى يقول: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فلم يامرنا بالرد عند التنازع الا الى الله والرسول. فمن اثبت شخصا معصوما غير الرسول اوجب رد ما تنازع فيه اليه، لانه لا يقول عنده الا الحق كالرسول، هذا خلاف القران. في الحقيقه اتباع التمذهب الموجبون لاتباع الائمه دون غيرهم من هذه النوعيه، وان لم يدعوا العصمه بقى. هم ما قالوش ان الائمه ايه معصومين، ولكن يقول لك لا بد وان يقول باحد اقوالهم، وهذا القول قول باطل. وعندهم ان الامام يجب اتباعه فيما قال رحمه الله، كل ما اتبع مذهب يلزمهم اتباع الامام، وبعدين ننزلوا درجه ثانيه يلزمهم اتباع معتمد المذهب الذي قرره المتاخرون. دي كلها اثار فاسده. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأيضا فإن المعصوم معتمد المذهب يعني اللي هم اختلفوا فيه استقر على قول داخل المذهب. عندهم إنه إذا داخل المذهب في كذا رأي في حاجة بيفتوا بيها الرأي المعتمد. الرأي المعتمد ده تحدد إمتى؟ في القرون، في القرن الثامن والتاسع والعاشر. يعتبروها بناء على ايه؟ مش بناء على ادله ولا حاجه، على اذا اجتمع مثلا في مذهب الشافعي الرافعي والنووي فهو المعتمد، والا فما اعتمده ايه؟ الرافعي مثلا لو اختلف. يبقى عندهم حتى طريقه الترجيح مش بناء على ادله، مبنيه على ايه؟ يعني على ان هو فلان ده الكبير في المذهب يبقى هو ده اللي كلامه هيبقى معتبر. والحنابلة عندهم برضه متاخرين بنفس الطريقه، حتى بعض المراكز الافتاء في وقتنا ماشي على نفس الطريق، يقولوا مثلا ايه يلزموا الناس اللي هتفتي بان هو ما تفتي به اللجنه الدائمه، فان لم يوجد فما اجتمع عليه الشيخان. مين الشيخان ده؟ الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ثم ما فرض به الشيخ ابن باز ثم ما فرض به الشيخ العثيمين. طب ودي طريقه افتاء بهذه الطريقه؟ ده الناس عماله تخترع كيفيه التقليد. انت ما عندش اهل للفتوى ما تعينوش، من ما هوش اهل ان هو يرجح بالدليل يبقى لا يعتمد، ما هوش اهل يعني ينظر في ادله اصحاب المذاهب ويرجح بينها يبقى خلاص ما يفتيش. دي تدرجات. يقول: وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد، والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فدل القرآن في غير موضع على من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر.

يوم أحد قال ولقد عفى الله عنهم، يقول أنه ابتلي ببلاء عظيم فكفر الله به خطايا وصبر حتى قتل شهيدا مظلوما، وهذا من أعظم ما يكفر الله به الخطايا. وكذلك علي رضي الله عنه ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه غايته أن يكون ذنبا أو خطأ، وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة، منها سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعته، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ومنها أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وندم عليها، ومنها أنه قتل مظلوما شهيدا. يعني اللي هتقوله في علي عثمان إيه أسبق به. فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب من غير حاجة بنا إلى ذلك. يعني إحنا مش محتاجين في كل القصص اللي هتجيبوها إن إحنا نقول إن هم فعلوا إيه الخلفاء فعلوا واجبا أو مستحبا، لا، إحنا بنقول إن علي لهم إيه ممكن يقع منهم ذنوب، بس الذنوب اللي تقع منهم مغفورة، فضلا بقى ان هم يكونوا قد فعلوا مباحا. وبيقول احنا مش ما يلزمناش ان احنا نثبت، عشان كده بيثبت الاول قاعدة انه لا عصمة لأحد الا للانبياء، وان غيرهم غير معصومين يبقى ممكن يقع منه ذنوب. فغاية ما رؤية عن عثمان وعن علي انهم ذنوب تابوا منها او انها كانت ايه اخطاء في الاجتهاد، ولذلك لا يثبت أن هذا يكون قدحا فيه. سبحان الله، العجب بقى أن حد يقعد شوفهم زي ما يقول على أن أفعال الخلفاء الراشدين لا نتكلف أن احنا نثبت أنها إيه واجبة أو مستحبة من غير حاجة إلى ذلك، يجي واحد يضل بقى ويصف حكامهم وملوكهم وأمراءهم بأنهم إيه بأن كل أعمالهم دي يا سلام ده في ميزان الحسنات، وهي أفعال منكرة وسيئة في الحقيقة، ومع ذلك يدعون فيهم الإلهام ويدعون فيهم الإيه أنهم محدثون. على ماذا؟ على منكرات توجد. ها؟ حاجة يعني شوف بتميل الكلام على سيدنا عثمان إزاي وعلى علي بن أبي طالب، وبيدعي فيه ما حدش تانيين يقول لا ده ذنب ربنا يتوب عليه منه مثلا. حاجه عاديه، حتى المنكرات اللي بتتعمل يتقال عليها ايه الهام، الهام من الشياطين. حينئذ فقول الرافضي ان عثمان ولى من لا يصلح للولايه اما ان يكون هذا باطلا ولم يولي الا من يصلح، واما ان يكون ولى من لا يصلح في نفس الامر لكن كان مجتهدا في ذلك فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه وهذا لا يقدح فيه، أو يكون قد ولى من هو من صالح ثم تغير ذلك. هو يعني هو الولاد والمعصومين هما كمان، يعني واحد كان كويس الوليد وبعدين إيه شرب الخمر، هل ده يقدح في عثمان حتى في اختياره الأول؟ ولما عرف أنه شرب الخمر عمل إيه؟ أقام عليه الحد وعزله. طبعا ماذا تريدون؟ هذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على صدقات ناس من العرب، فلما قرب منهم خرجوا إليه فظن أنهم يحاربونه، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر محاربتهم له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم جيشا، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان حال هذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يخفى على عثمان؟ وإذا قيل إن عثمان رحمه الله إن عثمان ولاه بعد ذلك فيقال باب التوبة مفتوح. وقد كان عبد الله بن سعد ابن أبي صرح ارتد عن الإسلام ثم جاء تائبا وقابل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وتوبته بعد أن كان أهدر دمه. وعلي رضي الله عنه تبين له من عماله ما لم يكن يظنه فيهم، فهذا لا يقدح في عثمان ولا غيره. وغاية ما يقال إن عثمان ولا من يعلم